من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. صدق الله